وانا بشرك حبيبي ان شاء الله ربنا هينجحك وهياخد بايدك. ولازم تعرف انت هتجد وتجتهد وتعمل اللي عليك، لكن عطاء ربنا اوسع بكتير من مذاكرتك، وهتشوف بنفسك الايام البركه اللي هتنزل بها المسجد وانت في ايدك الملزمه، وتقول انا بدل ما انزل المغرب وانزل العشاء هنزل اصلي المغرب في المسجد واقرا الملزمه دي بين المغرب والعشاء وتاني طالع. هشوف الايام دي هتبقى ابرك من ايام عكوفك على المذاكره اللي فاتت، وربنا ياخد بايدك وهينجحك يا حبيبي يا هشام.